الحمد لله، الحمد لله الذي شرع لعباده من دين وسن لهم من أنظمة والقوانين ما يعيشون به آمنين مطمئنين ويحيون به سعداء مشمولين بعدل الحاكمين واستقامة المحكومين لا ظالمين ولا مظلومين. فللآباء بر البنين وعليهم الرفق والليين وحسن الرعاية في كل حين، وكذلك الأمر بين جميع الرؤساء والمرؤوسين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونشكره عز وجل أن جعلنا من أمة خير الأنام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض الصلاة والزكاة والحج والصيام ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم والنصح لكل مسلم واجتناب الآثام. وحذر سبحانه وتعالى من نقض العقود ومجاوزة الحدود، ثم وعد وتوعد بالخلود، أما في الجنة دار السلام أو في النار دار الانتقام. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بيين والحرام بيين وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث بالاعتصام بخير شريعة وأقوام نظام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليالي والأيام، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. عباد الله، ليس الدين أن تعبدوا الله وأنتم عن سر العبادة غافلون، وليس من طاعة أن توحدوه بألسنتكم وأنتم بدينه متساهلون ولإحكامه مهملون وعن الوعد والوعيد ذاهلون، تحرمون وتحلون ما شاءت لكم المصالح والأهواء لا ما جاءت به الكتب أو بينه المرسلون. وليس من الإيمان أن تظهروا بالخير فيما تقولون وتستتروا بالشر فيما تفعلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وفي الصلاة خاشعون وعن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون ولعهدهم وأماناتهم راعون وبشهادتهم قائمون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبالحق نزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فارقناه ليتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رب مصلين لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وصائمين ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ومتصدق لا يريد بصدقاته إلى الخدع والمكر والغش، ورب شخص تراه وعليه اسم الصلاح وآثار العبادة وتظنه ملك كريما وحقيقته شيطان رجيم. وأعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب أو بطش أو نهد أو نهش. وإنما الدين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا ابطأ ولا دهشة. والإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولا تكره نعمة الله عليه ولو لابس الريش وافترش. وصدق اليقين وعلامة التقوى أن يترك المؤمن ما حرم الله عليه وإن اشتقى إليه انتعش. وأفلح من رقب الله في سره وعلانيته، وأصلح ظاهره وباطنه، وعلم قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. المسلم الصادق في إسلامه وقافا عند حدود الله، لا يتبع نفسه هواها، وقائم بفرائض الله، يحب في الله ويبغض في الله، وإذا ارتكب الذنب طهر نفسه بماء التوبة وزكاها، وإذا ذكر الله خاليا فاصط عيناه، وإن سمع داعي الله أجاب الدعوة والباها، لا يسأل إلا ربه، ولا يعتمد بعض الله إلا على نفسه. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لا ينسى نصيبه من الدنيا، ولا يقصر في عمل الآخرة، يتحلى بكل فضيلة، وينفر عن كل رذيلة وإباهة. له همة عالية وأداب سامية وأمال وأعمال صالحة متوالية، يحبها الله منه ويرضاها، تمنعه ديانته عن الذنوب، وتحجزه مرؤته عن العيوب، وتثبته رجولته في الخطوب. لا يطلب دنياه بآخرته، ولا يغرب الموت وما بعده عن ذاكرته. ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر فضيلة. القرآن يخبرنا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والقرآن يقول لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فاخبروني بربكم أيها المسلمون أينما وعدكم الله به من العزة يا مؤمنون، أتشكون في وعد الله والله لا يخلف الميعاد، أم في أنفسكم تشكون؟ لو صدق إيمانكم لعظم شأنكم وارتفع بنيانكم وخافكم البعداء من أعداء وجيرانكم، ولكنكم نسيتم الله فأنساكم أنفسكم، وكذبتم على الله في دعاويكم الباطلة، والذين يفطرون على الله الكذب لا يفلحون. كراهية الموت وحب الحياة مذلة وهون، وطلب المجد بلا ثمان يعد ضرب من جنون. ومن آمن بقضاء الله وقدره فيما كان وما يكون، لم يعطوا الثانية في دينه، ولم يرضى بالعيش إلا كريما، مستخفا برب المنون. ولذلك كان المسلمون الأولون مهابين في صدور الذين لا يؤمنون، أحياؤهم يسودون، وفي المعالي يجدون، وأمواتهم عند ربهم يرزقون فارحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو اعتصم المسلمون بحبل الله جميعا كما أمروا وأصلحوا ذات بينهم لعادوا إلى ما كانوا عليه من عظمة أيام تمسكهم بتعاليم دينهم، ولو أنهم حافظوا الأموال ولم يصرفوها في الملذات والشهوات لوصلوا بأموالهم إلى أعلى عليين، ولو أنهم نشروا العلم والإصلاح في أوطانهم لشادوا بالممالك وظهروا على أقرانهم وبان لهم ما وعدهم الله به في الأرض من تمكينهم، ولكنهم حسبوا الدين محض عبادة مجردة عن أسرارها وما تدعو إليه من إسماعهم وتأمينهم من غير الظهور وإحداث العصور، فتركوا اللب وأخذوا بالقشور في كل أحيانهم، ومعاذ الله أن يكون الدين بحمل السبحة وطرح السلاح ولبس الثياب ونبذ الكتاب وذل النفوس وخفض الرؤوس وترك الأمل وكذب الأمل وركون المسلمين إلى من يرى له الفضل عليهم في إيجادهم وتكوينهم أفيقوا عباد الله من هذه الرقاد واتقوا الله في دينه أيها العباد، وما أحسن دين ممن سمى وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. المسلم يعبد ربه بظاهره وباطنه وقلبه وقلبه ونفسه ونفسه، يجاهد في سبيل الله بسيفه وقلمه ولسانه لإعلاء كلمة الدين وتقديسه، وينفق في الخير ما له ابتغاء وجه ربه الأعلى غير بخيل بسليبه وتحسيبه. يعمل لله أو يتكلم بالحق وإن أضر بنفسه وقريبه وجليسه، فعال منفاق قوال مصداق سباق لحاق، يسرك مخبره عند ابتسامه أو تعبيسه، طلعته قمرية وهمته عبقرية وسماحته ملكوتية وغيرته جبروتية، لا يستكين ولا يلين إلا لأوامر الدين، حازم لا يخدعه الشيطان بتلبيسه أو تدليسه، حر الضمير واسع التفكير إن ملك عدل وإن أدان أمهال وإن استدان عجال، إذا سئل مد وإذا خضر الد وإذا زعم جد وإذا امتمن الد، وإذا علم رقب الله سبحانه وتعالى في كتابته وخطبته وتدريسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل أهلها، ولا تزيل وازرة وزر أخرى، وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. كان المسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كلمتهم واحدة ومهمتهم واحدة وجهادهم لله وقتالهم في سبيل الله لا كبرى ولا فخرى ولا أشترى ولا بطرى، من غني هنؤوه ومن افتقر سعدوه، ومن حضر عدوه، ومن غاب افتقدوه، ومن مات شيعوه، ومن مرض عادوه، ومن توفق حمدوه، ومن زل أرشادوه وردوه. وكذلك الدين الصحيح تكون سعادة البشر، وحين تفرقوا شيعا